جاهلية. فحصل مثل هذا في الإسلام، فشكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخا زوجها تولى عليها وسبق إليها، فهي حرمت من ميراث زوجها ولا تتمكن من أن تتزوج بغيره. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني مكرها. كرها فيها قراءتان: كرها وكرها بفتح الكاف وضمها، كرها وكرها. جاءت هذه في النساء ومثلها في براءة، واثنتان في الأحقاف. قيل في قراءة كلها بالفتح، وفي قراءة أخرى كلها بالضم، وفي قراءة ثالثة، رواية ثالثة عن بعض القراء: ما كان في النساء وبراءة فهي كرها بالفتح، وما كان في الأحقاف فهي في الضم. يعني مكرهة، يعني تأخذونها وترثونها كرها، يعني غصبا عليها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه اختلف المفسرون في معناها، فبعضهم يقول هذه في الأزواج، الزوج إذا لم يكن رغبة له رغبة في زوجته يعضلها، يحبسها ويمنعها حتى تفتدي نفسها، وهذا حرام عليه أن يضر بها ما دام أنها لم يأتي نفرة منها ولا نشوز، فهو إن رغب فيها وظن أنه يعطيها حقها أمسكها، وإلا طلقها ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا. ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال بعض المفسرين: هذه مثل الأولى في منع أولياء وقرابة الرجل لزوجته إذا مات عنها، يعني لا يعضلها، ذاك يرثها وهذا يعضلها، يمنعها، ما له رغبة في زواجها، وإنما يقول لا تتزوجي، يمنعها إلا بمن يريد، ثم يأخذ منها مهرها أو شيئا من مهرها أو شيئا من ميراثها أو شيئا من مهرها السابق الذي أعطاها مورثه. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ما أعطاهن مورثكم. وقيل الخطاب في الجميع للمسلمين للمؤمنين، لا يحل للأولياء ولا يحل للأزواج ولا يحل لقرابة الميت أن يضايقوا المرأة ويرغموها على ما لا تريد. يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب للعموم، لا يحل لكم أن ترثوها ولا يعضلها وليها ولا يعضلها قرابة زوجها من أجل أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ما أعطاهن مورثكم أو ما أعطيتها أنت إذا كان الخطاب للزوج، أو ما أعطيت مهرا لها إذا كان الخطاب لأوليائها، إلا في حالة. فما يحل لقريب الزوج أن يتزوجها إلا في حال رضاها وكانت ممن تحل له، بخلاف ابن الزوج فإنها لا تحل له، وإنما لأخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك ممن تحل له إذا رضيت به، فهذا مبني على الرضا فلا بأس. ويفهم الرضا من قوله كرها، يعني ممنوع أن يتزوجها على سبيل الإكراه، أما إذا تزوجها على سبيل الرغبة كأن تكون رغبت هي في أخ زوجها ليرعى أولادها فلا حرج، فلا حرج. كما تزوج علي رضي الله عنه أسماء بنت عميس وكانت تحت أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، كانت تحت جعفر ثم توفي عنها فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فتوفي عنها فتزوجها علي رضي الله عنه، فتزوجها أخو زوجها السابق. فإذا كان على سبيل الرضا فلا حرج في هذا، ويفهم الرضا من قوله لا ترث النساء كرها. حالة أخرى، يجوز للرجل أن يضايق المرأة لأجل أن تفتدي نفسها، وهي ما إذا أتت بفاحشة مبينة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ما هذه الفاحشة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يقول الفاحشة الزنا، إذا زنت فللرجل أن يضايقها حتى تفتدي نفسها ويأخذ الفدا ويسرحها. القول الآخر أن المراد بالفاحشة سلاطة اللسان وبذاءة اللسان والشقاوة والكلام السيء، إذا كانت سليطة اللسان مؤذية فللرجل أن يضايقها حتى تفتدي نفسها في هذه الحال. وقيل المراد بالفاحشة ما يعم، وهو أقرب والله أعلم، يعني إذا وجد السبب الذي ينفر عنها، إما الوقوع في الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أو الوقوع في سلاطة اللسان والبذاءة وقبح القول ونحو ذلك، فهو مبرر لأن يضطرها زوجها لتفتدي نفسها، لأنها هي المتسببة في هذا. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا سلمنا من هذه فعاشروهن بالمعروف. أمر من الله جل وعلا للأزواج وللرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، والله جل وعلا حكيم عليم. قوله بالمعروف ليعم كل زمان ومكان. المعاشرة في زمان تختلف عنه في زمان آخر، المعاشرة في بلد تختلف عنها في بلد آخر. فقال جل وعلا بالمعروف، وهو ما عرف حسنه في الشرع، قد يسوغ في جهة ما لا يسوغ في الجهة الأخرى، فيعتبر ما هو سائغ مما أباحه الشرع. عاشروهن بالمعروف يشمل المعاشرة بالمعروف باللسان والقول الجميل والكلام الطيب والرفق بالزوجة والتلطف بالكلام الحسن، بارك الله فيك، هداك الله، وفقك الله، أصلحك الله، وهكذا بالقول. والفعل كذلك، ما يتأتى من فعل، من معاملة مثلا، من نفقة، من مضاجعة، من استمتاع، وغير ذلك مما أباحه الله جل وعلا للرجل لزوجته، مع حسن المعاملة واللطافة ومسايرة المرأة بالشيء الذي ترتاح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يأخذ الكاس من عائشة رضي الله عنها فيتحرى الشرب من حيث كانت وضعت فاها رضي الله عنها، يشرب من المكان الذي شربت منه. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سابقها مرتين، تقول سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني سبقتني في المرة الأولى لأنها كانت خفيفة وسبقته، فلما ثقلت، وهي ما كبرت عنده رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ثقلت جسميا، فسابقها عليه الصلاة والسلام فسبقها، فقال هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يعاشر نساءه معاشرة حسنة، ويقول خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يجمعهن في الليلة الواحدة، يجلسن معه بعد صلاة العشاء ويتعشين معه، ثم يتفرقن إلى بيوتهن رضي الله عنهن. فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف بهن ويعاملهن المعاملة الحسنة، وربما باشر الواحدة منهن وهي حائض تطيبا لخاطرها من غير أن يمس الفرج وما حوله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، والإزار من السرة إلى الركبة، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يتلطف معهن بالكلام ويتحبب إليهن عليه الصلاة والسلام، والمؤمن ينبغي أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت إليه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت إنهن يعيرنني يقولن يهودية، قال قولي لهن أبي هارون وعمي موسى، يعني كونها يهودية أو من أصل يهودي ما ينقصها ولا يضيرها، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان يتلطف بهن عليه الصلاة والسلام ويحث على الرفق بالنساء وحسن المعاملة حتى مع عوجها، لأن بعض النساء يكون عندها عوج وعندها بعض المعاندة، فمأمور الزوج بأن يستمتع بها ويصبر عليها ويتحمل. وعاشروهن بالمعروف، يعني بالشيء المعروف الذي عرف حسنه شرعا، ما حدده بكذا أو كذا جل وعلا. فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، إن كرهتموهن جواب الشرط محذوف دل عليه فعل الشرط وما بعده. فإن كرهتموهن يعني قد يكره الزوج صفة من صفات زوجته، لكن ما ينبغي له عند وجود أي سبب من أسباب الكراهة أن يفارقها أو يتهجم عليها أو يسبها أو يذمها بهذه الصفة التي ليست من صنعها، يعني إذا وجهها مثلا في اعوجاجها أو معاندتها أو نحو ذلك هذا حسن، لكن في شيء من خلقها مثلا يعيرها بشيء من خلقها لا يليق، لأن هذا ليس من فعلها ولا تلام عليه، وهذا من فعل الله جل وعلا. فعليه أن يصبر ما دام أن للصبر مجال، لا يستعجل، لأن بعض الرجال ينتقد على المرأة بعض الانتقاد في أول الأمر أو يكرهها لسبب من الأسباب، فإذا بهذه الحال تزول ويحل محلها الوفاق والمحبة والمودة بإذن الله، إذا احتسب كل واحد منهما الصبر، كما جاء عن بعض السلف أنه كان ذميم الخلقة هو وهي جميلة الخلقة، فيقول لها أنا وأنت إن شاء الله في الجنة، قالت ولما، ما الذي دلك؟ قال أنت بليت بي فصبرت فأنت من أهل الجنة، والله جل وعلا وعد الصابرين الثواب الجزيل، وأنا ابتليت بك فشكرت، والشاكرون وعدهم الله الجنة. وهكذا يتحبب إليها، وحتى لو كان فيه شيء أو فيه عيب أو كذا يتلطف بها، وإن كان فيها هي العيب كذلك فلا يعيرها به. فإن كرهتموهن، ما دامت الكراهية فيها مجال للتحمل فينبغي للإنسان أن يتحمل ويصبر لأمور: أولا أنها وصية الله جل وعلا بالصبر والاحتمال، ثانيا أن فيها مجاهدة النفس، يعني النفس تكره هذه المرأة مثلا لكن يجاهدها ولا يظهر لهذه الزوجة المسكينة الكراهية، أو يقول أنا لا أريدك أو لا أحبك أو نحو ذلك. وقد جاء رجل يشتكي زوجته على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إني سألتها هتحبينني؟ قالت لا. فدعاها عمر رضي الله عنه فقال لها لما قلت لزوجك ذلك؟ قالت يا أمير المؤمنين يسألني يقول أتحبينني؟ أقول نعم. فقال أسألك بالله أتحبينني؟ قلت حينما سألني بالله ما سألني، ما حملني، ما استطعت أن أكذب، قلت لا والله لا أحبك. فأخبر عمر رضي الله عنه الرجل، قال أنت السبب، ما دام أنها قالت لك في الأول أحبك فاض منها بهذا، ولا يكفي أن تحلفها وتجعلها تقسم لك بالله بأنها تحبك. فالرجل مثلا يتجمل أمام زوجته والزوجة تتجمل أمام زوجها، ولا يرهق أحدهما الآخر، إنه كما قال عمر ليست البيوت مبنية على المحبة الكاملة، قد تعيش البيوت وتستمر وتفنى وفيها شيء من الجفاء، لكن كل واحد يتحمل ويصبر. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون عنده شيء من الصبر والتحمل، مع الاحتساب بأن الله جل وعلا يأجره على ذلك ويعوضه خير، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يكره هذه المرأة لسبب فيرزقه الله جل وعلا منها ولدا صالح، يعني ولد جنس ولد بنين أو بنات صلحة يكون فيهم خير، فهو لصبره عوضه الله جل وعلا شيئا يحبه. وكثيرا ما يكون عند بعض الأزواج نفرة على أول ما يدخل على الزوجة ويحتسب ويصبر، ثم إن الله جل وعلا يحسن الأحوال وتتحسن كثيرا، وهذا كثير والكثير منا يعرف ذلك. ومن الأزواج من هو إذا وجدت عنده النفرة طبق في الحال طلق، وهذا ما ينبغي، وقد يعاقب بمن هو أسوأ منها حالا، وهي تثاب بأن يرزقها الله زوجا صالحا أصلح منه. والله جل وعلا مطلع على أحوال عباده ويوفي الصابرين أجرهم في الدنيا مع ما يدخره لهم في الدار الآخرة. فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير يجعل الله فيه خير كثير، خدمة وعناية من المرأة ربما أنك تحتاج إليها لمرض أو نحوه فتحتاج إليها فتساعدك فتكون خير عون لك، يرزقك الله منها أولادا صالحين يكونون ينفعونك في الدنيا بالبر والإحسان والعمل، وينفعونك في الدار الآخرة بالأعمال الصالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. ما دامت مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وقائمة بحق الله وحق الزوج، فما ينبغي للرجل أن يكرهها لكذا أو كذا لأمر من الأمور الأخرى. أما إذا كانت فاسقة أو فاجرة فهو آثم في بقائها في عصمته إذا كان يخاف منها بأن تغشه في ولده ونحو ذلك. وأما إذا كان مجرد كلام وهو آمن وواثق من ديانتها وعرضها فصبره عليها يؤجر عليه، لأن الصبر أنواع، يصبر عليها وهي فاسقة فاجرة هذا غير مأجور ولا يجوز له ذلك. أما إذا صبر عليها وهي حصينة محصنة من حيث نفسها لكن عندها خلق شراسة أو نحو ذلك ولا يشك فيها في عرضها فصبره عليها يؤجر به. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يجعل المؤمن هذه الآية الكريمة وهذا الوعد الكريم من الله جل وعلا نصب عينيه إذا فكر في طلاق زوجته وهي تريده. الواحد يرغب في الطلاق فيعتبر هذا الطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنها فيها تخليص للرجل من الكراهية وتخليص للمرأة من كراهية زوجها، وهكذا إذا كانت رغبة من الطرفين. أما إذا كانت هي ترغب فيه وهو لا يرغب فيها فعليه أن يحتسب ويصبر ويذكر محاسنها، إذا ذكر شيئا مساويها يذكر دينها استقامتها شهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرفق بها إلى من تذهب ونحو ذلك من الأمور التي يأجره الله جل وعلا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفقة الرجل على امرأته صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك. فالنفقة التي ينفقها الرجل على زوجته صدقة، وإذا داعبها ووضع اللقمة في فيها أو أعطاها في الملعقة أو نحو ذلك الأكل فهذا حسن ومن المداعبة الحسنة والمستحبة، وكلما كان فيه تلطف من الزوج بزوجته فالله جل وعلا يأجره على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.